الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله هل النصر والعيد واستبشر الكون والدنيا عضاريد المجد يشدو على أنظام ملحمة مصدوقة العهد أن النصر موعود الحمد لله هل النصر والعيد واستبشر الكون والدنيا عضاريد المجد يشدو على أنظام ملحمة مصدوقة العهد أن النصر موعود مهاجرون وأنصار يسابقهم عزو الرجال فيسمو البذل والجود يستضرب طعن إن والنفس وارمهم على الرقاب وكم تحل الأناشيد هذه التباشير قد هلت سحائبها وأخصبت من ندى نعمائها البيد عدنا إلى المجد إذ عادت جحافلنا ظل الشريعة في الآفاق ممدود شم أبات إذا دعي دعا فلق وعدة الحرب تسبح وتحميد تبكي السماء عليهم غضة فرحا والأرض تحضنهم والحوض مورود عدنا وعادت لنا بدر وعزاتها نحن البنون وهم أجدادنا الصيد حيا على الموت كي نحيا بجناته ويستقيم لرب الكون توحيد جيش من الأسد لا يخشون عالية يخافهم في الدنا حلف رعاديد تنقاد بالسيف ذل كل ناصية وتفلق الهام والصم الجلال جيش من الأسد لا يخشون عالية يخافهم في الدنا حلف رعاديد تنقاد بالسيف ذل كل ناصية وتفلق الهام والصم الجلاميد وتفلق الهام والصم الجلاميد يا أمة ابتهجي يا أمتي أسدنا الرسول من كل شم تناديه المواعيد يا أمة ابتهجي أسدنا الغمس من كل شهم تناديه المواعيد ميعادهم جنة تزهو الحسان بها والتبر الضاء وفاح المسك والعود يا أمة ابتهجي أسدنا الغمس من كل شهم تناديه المواعيد ميعادهم جنة تزهو الحسان بها والتبر الضاء وفاح المسك والعود الحمد لله هل النصر والعيد واستبشر الكون والدنيا عضاريد المجد يشدو على أنظام ملحمة مصدوقة العهد أن النصر موعود